حكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي فمن يجير الكافرين من عذاب أليم فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم فستعلمون من هو في ضلال مبين قل ستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما فمن يأتيكم بماء معين صدق الله.